إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. أما بعد، فهذا مجلس يوم الأحد الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي العقيدة والأدب، ومن كتابي اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الشهير بابن تيمية، ومن كتاب الأدب المفرد لأمير المؤمنين في الحديث الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما. وكما عودتكم نراجع المجلس الماضي لتثبيته واسترجاعه واستحضاره من خلال سؤالات أوجهها إليكم تجيبون عنها على المعنى، ثم أرجع فأذكر الأجوبة بالنص. السؤال 49 بعد 200، السؤال 49 بعد 200: ما المراد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا، وما علاقة هذا بالتشبه مع ذكر الدليل؟ ما المراد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا، وما علاقة هذا بالتشبه مع ذكر الدليل؟ المراد بالاختصار هو وضع اليد على الخاصرة، على خاصرته أو خاصرتيه. ما علاقة هذا بالتشبه؟ لأن فيه تشبها، الاختصار وضع اليدين على الخاصرة فيه تشبه بإيش؟ فيه تشبه باليهود. ما دليل ذلك؟ قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت تكره هذه الهيئة، وتقول رضي الله عنها: إن اليهود تفعله، يضعون أثناء قيامهم في صلاتهم أيديهم على خواصرهم. تقول رضي الله عنها: إن اليهود تفعله. وهذا الأثر رواه البخاري. إذن المراد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الاختصار، أي وضع اليدين على الخاصرة، والتشبه لأن فيه تشبها باليهود. ودليل الكراهية أن أم المؤمنين كانت تكره هذه الهيئة، وتقول رضي الله عنها كما في صحيح البخاري: إن اليهود تفعله. السؤال 50 بعد 200: من الذي أجاب عن هذا السؤال؟ مشترك. ماذا أطلق عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه على الاختصار؟ ماذا أطلق عبد الله بن عمر على الاختصار في الصلاة على هيئة الاختصار التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ صلب صلب. إيش تعليل هذا الإطلاق؟ قال ابن عمر: هذا الصلب في الصلاة. إيش التعليل؟ بماذا علل؟ لأن الواقف على هذه الهيئة يأخذ شكل الصليب، لأن الواقف يأخذ هيئة الصليب. وهذا الصلب يقول الدليل حديث زياد بن صبيح وهو تابعي قال: صليت إلى جنب عبد الله بن عمر، إلى جنب ابن عمر، فوضعت يدي على خاصرتي، فلما صلى عبد الله بن عمر قال: هذا الصلب في الصلاة، هذا الصلب في الصلاة. يعني يتشبه الإنسان بالرجل المصلوب، يتشبه الإنسان بالرجل المصلوب، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحديث صحيح. السؤال 51 بعد 200: ما حكم صلاة المأموم قائما وراء إمام يصلي قاعدا، وما تعليل هذا الحكم وما دليله؟ ما حكم صلاة المأموم قائما وراء إمام يصلي قاعدا وما تعليل هذا الحكم؟ نعم، الكراهية. حكم صلاة المأموم قائما وراء إمام يصلي قاعدا مكروه، مكروه. ما تعليله غيرك؟ ما تعليل هذا الحكم؟ ما تعليل هذا الحكم؟ نعم يا شيخ. فأشار إليهم أن يقعدوا، ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن كدتم لتفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود، يقومون على ملوكهم وهم قعود. وثمة أحاديث أخرى، منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التعليل يشبه فعل فارس والروم بعظمائهم في قيامهم وهم قعود، يعني هذا القيام يشبه فعل فارس والروم بعظمائهم في قيامهم وهم قعود. السؤال الأخير 52 بعد 200: هل يصح قيام المأموم وراء إمام قاعد بحجة أنه يقوم لله لا لإمامه، يتذرع بأن قصده حسن وأن نيته صالحة، مع مثل هذا القيام وراء إمام يصلي بهم قاعدا؟ بأي شيء يتذرع؟ بأي شيء يحتج؟ يقوم: أنا أقوم لله، يقول: أنا أقوم لله لا لإمامي، ويقول: قصدي حسن ولا أريد أن أتشبه بفارس والروم. هل يصح مثل هذا الفعل من قيام وراء إمام قاعد مع التذرع بأن القصد حسن وأنه لا يقوم لهذا الإمام وإنما يقوم لله رب العالمين؟ يصح أو لا يصح؟ ها، يصح أو لا يصح؟ نعم، لا يصح، لأن النية لا تبرر العمل المكروه. النية لا والقصد الحسن لا يبرران العمل المنهي عنه أو المكروه، وهذه قاعدة مهمة، وتطبيقها خطأ عند أقوام من الناس يبررون البدع، يبررون المنهيات، يبررون المخالفات، ينتهكون المحظورات، ثم بعد ذلك يتذرعون بأن نواياهم حسنة وأن قصدهم حسن، وهذا غير صحيح، وقاعدة تؤدي إلى الانحراف. هل ينطبق هذا على أمور أخرى نهينا عنها؟ مثل لذلك، هل ينطبق هذا، يعني أن النية لا تبرر العمل المنهي عنه، لا سيما إذا كان العمل فيه تشبه باليهود والنصارى والمجوس والمشركين والكافرين؟ مثل لي بمثالين، بين يدي كتابان، مثل لي بمثالين. المثال الأول، طيب، يقول ايش تقصد بميلاد النبي؟ يقول الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انت تقول الكلام هذا، ما تخاف بعض الناس يقومون عليك؟ في احد يعارض الاخ في هذا الكلام، يقول الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه تشبه بمن؟ بالنصارى. ما وجه الشبه بالنصارى؟ يفعلون ذلك في من؟ في عيسى عليه الصلاة والسلام. وأنتم قد طرق سمعكم كريسمس، ما طرق سمعكم كريسمس؟ إيش معنى كريسمس؟ الاحتفال، والاحتفاء بمولد عيسى عليه الصلاة والسلام. طبعا بعض الناس ما أدري كيف يفكر وكيف يقدر وكيف لدينه، لكتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يتدبر. الأمر ليس فقط قصد حسن ونية صالحة حتى يكون العمل مطابقا لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عقيدة، معاملة، عبادة، أدبا وسلوكا وخلقا ومجاهدة، وليس مجرد خلاص أنا أحبك يا رسول الله. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. لكن معاصٍ، مخالفات، استهزاء بالسنن، وبعدين في يوم من الأيام أحبك يا رسول الله أحبك، هذا إيش حب هذا؟ هذا مثل الذي يلطم ويضرب زوجته ولا يحسن معاملتها، وبعدين في وقت من الأوقات قال أنا أحبك، أنا أقدرك. يا شيخ، تقدرها وأنت ضرب لها ليلا ونهارا، ومخالفة لأوامرها، وعدم إحسان لها، وعدم طاعة لها في المعروف، هذا ما يصلح. فلا بد أن يعبر الإنسان عن محبته بالاتباع لا الاختراع. وأنا أعلم بأي شيء سأجابه وبأي شيء سأناقش وأحاجج علماء البلد. يا أخي، علماء البلد هم النبي، أنبياء، معصومون. من المعصوم؟ صاحب القبر المكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ما أقول اطرح العاطفة، ولكن أقول اضبط عاطفتك، صحح قصدك ونيتك، اربط النية والقصد بإيش؟ بالعمل. هل هو سنة أم على خلاف السنة؟ وليس مجرد خلاص أنا أحببت، خلاص وإيش فيها، شو فيها؟ ما يصلح هذا، ما يصلح. سنرتكب أمور تهدم ديننا وتذهب سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. المثال الأول مثال قضية إحياء المولد مع ما فيه وما يرتكب فيه من محظورات، حتى جيء ببعض النساء الحسناوات ينشدن أناشيد وأهازيج في مدح خير البرية. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. في وسط الرجال والرجاجيل يؤتى بالنساء لينشدن بأصوات حسنة ليرققن القلوب، بل والله ليفسدن قلوب هؤلاء الحاضرين. مع ما فيه من تشبه بالنصارى، كريسمس، يوم الكريسمس، شوف عيسى عليه الصلاة والسلام، سبحان الله العلي العظيم. طيب مثال ثاني مما مر بنا، مثال ثاني مما مر بنا، السجود. هذا شرك صراح، لكن أنا أريد مثالا يتذرع الإنسان به مع مخالفته الصريحة بأن قصده فيه حسن، مما مر بنا على وجه الخصوص، مما مر بنا على نعم نور. السجود إلى شخص أو السجود إلى نار؟ طيب السجود إلى شخص هذا كفر ردة، لكن القصد هنا مما ذكره ابن تيمية رحمه الله، يسجد لله وقصده السجود لله، لكنه يتقصد رجلا ملتفتا إليه أو قائما بين يديه ملتفتا إليه بوجهه وصدره وجسده فيسجد، يقول أنا قصدي حسن. هو لو سجد لرجل هذا بلا ريب أنه كفر وردة، لكنه يتأول بأن قصده حسن وما أراد السجود لهذا الشخص. كذلك السجود للنار، خرج الإنسان في برية أو بحرية، في فضائية، فأشب النار لينضج عليه اللحم، ثم جاء وقت الصلاة فقال الله أكبر والنار أمامه، هذا منهي عنه لأن فيه تشبها بالمجوس عباد النار. وكذا فيما يتعلق بالصلاة قبل شخص. طيب بسم الله. الآن ينقلنا ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى عدد من المنهيات والمكروهات والتعليل فيها في كراهيتها والنهي عنها، لأن فيها تشبها باليهود والنصارى والمجوس والكفار والمشركين، فكن على حذر يا عبد الله من التشبه بهؤلاء في القيام بتلكم المنهيات والمكروهات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ثم هذا الحديث سواء كان محكوما في قعود الإمام أو منسوخا، فإن الحجة منه قائمة، لأن نسخ القعود لا يدل على فساد تلك العلة، وإنما يقتضي أنه قد عارضها ما ترجح عليها، مثل كون القيام فرضا في الصلاة، فلا يسقط الفرض بمجرد المشابهة الصورية، وهذا محل اجتهاد. قال: وأما المشابهة الصورية إذا لم تسقط فرضا كانت تلك العلة التي علل بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سليمة عن معارض أو نسخ، لأن القيام في الصلاة ليس بمشابهة في الحقيقة فلا يكون محذورا، فالحكم إذا علل بعلة ثم نسخ مع بقاء العلة فلا بد من أن يكون غيرها ترجح عليها وقت الناسخ أو ضعف تأثيرها، أما أن تكون في نفسها باطلة فهذا محال، هذا كله لو كان الحكم هنا منسوخا، فكيف والصحيح أن هذا الحديث محكم قد عمل به غير واحد من الصحابة رضوان الله عليهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع كونهم علموا صلاته في مرضه. مجمل ما ذكره الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ذكر قولين فيما يتعلق بصلاة الإمام قاعدا وصلاة المأمومين خلفه قياما. يقول: هذا لو سلمنا جدلا بالقول بأنه حكم منسوخ، لكن العلة غير منسوخة، وهي أن هذا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود، ثم يرجح رحمه الله تعالى أن هذا الحكم لو كان منسوخا فإن العلة في كراهية هذا القيام وراء إمام قاعد، يقول هذه العلة محكمة ليست منسوخة. ثم يرجع بنا بعد هذا فيقول: هذا كله لو كان الحكم هنا منسوخا فكيف والصحيح أن هذا الحديث محكم. أن هذا الحديث محكم، يعني أن الإمام إذا صلى قاعدا يتعين على من وراءه ومن خلفه أن يصلوا قعودا، اللهم إلا أن يدخل الإمام قائما ثم بعد ذلك يحرم المأمومون ويدخلون في الصلاة وراءه قياما ثم يعرض له عارض فيجلس، فلربما يبقى أحدهم أو يبقون قائمين، وهذه صورة مستثناة، صورة مستثناة لا تغير هذه العلة التي ذكرت هاهنا، وهي إذا ما دخل الإمام من أول الصلاة قاعدا لمرض ألم به فيتعين عليهم أن يصلوا وراءه قعودا حتى لا يتشبه في هذا القيام حالة كون الإمام دخل قاعدا بفارس والروم. قال رحمه الله: وهذا الحديث محكم قد عمل به غير واحد من الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع كونهم علموا صلاته، أي علموا بصلاته في مرضه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من يقول بالنسخ يقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرض موته، حين أما الصديق رضي الله عنه أبو بكر الصحابة أمهم وهو قائم وهم قيام، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجلس عن يسار أبي بكر، فطفق أبو بكر رضي الله عنه يأتم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والصحابة قيام قيام يأتمون بصلاة أبي بكر. قالوا: فإن هذا من الأدلة على نسخ القعود، لكن يمكن أن يجاب عن هذا النص وأمثاله أنهم يقتدون بإمامهم وهو أبو بكر الصديق، وهو قد دخل بهم في الصلاة قائما وهم قيام، وهذه كصورة من لو دخل إماما في الصلاة قائما ثم عرض له عارض فجلس أو قعد، فهذا الخلاف فيه معتبر. بعض العلماء والفقهاء يقول يظلون قائمين، وبعضهم يقولون بل يتابعون الإمام في القعود والجلوس، يتابعون الإمام في القعود والجلوس. قال: مع كونهم علموا صلاته صلى الله عليه وسلم في مرضه. وها هنا في الحاشية 24 قال: ممن عمل به من الصحابة جابر بن عبد الله وأسيد بن حضير وأبو هريرة وغير واحد من الصحابة. نعم. قال رحمه الله: وقد استفاض عنه صلى الله عليه وآله وسلم الأمر به استفاضة صحيحة صريحة يمتنع معها أن يكون حديث المرض ناسخا له، على ما هو مقرر في غير هذا الموضع، إما بجواز الأمرين، إذ فعل القيام لا ينافي فعل القعود. والأمران أن يصلوا خلفه قياما أو يصلوا خلفه قعودا، هذا المراد بقوله إما بجواز الأمرين، إذ فعل القيام لا ينافي فعل القعود. نعم. قال: وإما بالفرق بين المبتدئ للصلاة قاعدا والصلاة التي ابتدأها الإمام قائما، كما ذكرت آنفا، كما ذكرت آنفا، يفرق فيما بين الإمام إذا دخل في الصلاة بالمأمومين وهو قائم ثم عرض له عارض فقد لا يلزمهم، قد يقال لا يلزمهم القعود، وبين أن يدخل بهم في الصلاة من مبدئها، من مبدأ تكبيرة الإحرام وهو قاعد، فحينئذ يتعين عليهم أن يصلوا قعودا لئلا يتشبهوا بفارس والروم، وفرق بين الصورتين. قال: نعم. قال: لعدم دخول هذه الصلاة في قوله صلى الله عليه وآله وسلم وإذا صلى قاعدا، ولعدم المفسدة التي علل بها، ولأن بناء فعل آخر الصلاة على أولها أولى من بناء على صلاة الإمام، ونحو ذلك من الأمور المذكورة في غير هذا الموضع. انتهينا من هذا الأمر، وخلاصته أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما نهى عن أن يصلي المأمومون خلف إمامهم قياما وهو قاعد لئلا يشابه فارس والروم، حيث إنهم يقومون على ملوكهم وهم قعود. فالنهي عن القيام ليس فقط نهيا عن القيام فحسب، بل لأن هذا المنهي عنه فيه شبه بفارس والروم، ولذلك أورد هذا مثالا على النهي عن التشبه بفارس والروم. نعم. قال رحمه الله: وأيضا فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اتبع جنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد، فعرض له حبر فقال: هكذا نصنع يا محمد. قال: فجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: خالفوهم. رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي. وقال بشر بن رافع: ليس بالقوي في الحديث. قال: قلت: قد اختلف العلماء في القيام للجنازة إذا مرت ومعها إذا شيعت، وأحاديث الأمر بذلك كثيرة مستفيضة، ومن اعتقد نسخها أو نسخ القيام للمارة فعمدته حديث علي وحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه هذا. قال: وإن كان القول بهما ممكنا، لأن المشيع يقوم لها حتى توضع عن أعناق الرجال لا في اللحد، فهذا الحديث إما أن يقال به جمعا بينه وبين غيره أو نسخا لغيره، وقد علل المخالفة، ومن يقول به يضعفه، وذلك لا يقدح في الاستشهاد به والاعتضاد على جنس المخالفة. يقول رحمه الله: انتقل بنا إلى أمر آخر فيه مخالفة أو نوع مخالفة لعادة أو عبادة عند الكافرين والمشركين. قال: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتبع جنازة لم يقعد بل يظل قائما صلى الله عليه وسلم حتى توضع في اللحد. الجنازة بالفتح تطرق على الميت، والجنازة بالكسر، الجنازة بالكسر تطلق على الميت، وبالفتح تطلق على السرير الذي يوضع عليه الميت. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتبع جنازة لم يقعد، يعني يظل قائما صلى الله عليه وسلم حتى توضع في اللحد، حتى توضع في اللحد. سيمر ذكر تعريف اللحد في عادة سيفردها ابن تيمية رحمه الله تعالى، مخالفة لما عليه اليهود والنصارى، لأنهم يدفنون في الشق لا في اللحد. قال رحمه الله: قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتبع جنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد، فعرض له حبر، تعرض له حبر، فقال، وهو عالم من علماء اليهود أو النصارى، فقال: هكذا نصنع يا محمد، يعني نحن شابهناكم في القيام حين رؤية الجنازة، شابهتمونا وأشبهناكم في القيام حين رؤية الجنازة. فقال النبي صلى الله عليه: هكذا نصنع يا محمد. قال: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: خالفوهم. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: خالفوهم. هذا عند رؤية الجنائز أو الجنازة، عند رؤية الجنازة، وإلا المشيع للجنازة لا بد وأن يمشي معها، ومشيه مع الجنازة من قيام لا من زحف، مشيه مع الجنازة من قيام لا من زحف. إذن هذا على أي حالة يصرف؟ على حالة ما إذا رأى الإنسان جنازة وكان قاعدا فيقوم لها، يقوم لها كما قام النبي صلى الله عليه وسلم، كما قام النبي صلى الله عليه وسلم للجنازة، ثم لما عرض له حبر من أحبار اليهود أو النصارى وهو العالم، فقال: أشبهتمونا يا محمد في هذا، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خالفوهم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خالفوهم. على أي الأحوال يصرف هذا الجلوس مخالفة لليهود والنصارى؟ يحمل على غير المشيع، لأن المشيع للجنازة لا بد أن يسير معها وأن يكون بطبيعة الحال قائما. أما إذا رأى الإنسان جنازة فإن شاء أن يقوم قام، وإن شاء أن يقعد قعد، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سن القعود لمن لغير المشيع مخالفة لليهود والنصارى، مخالفة لليهود والنصارى. قال رحمه الله: رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال بشر ابن رافع ليس بالقوي في الحديث، وسبقه حكم من الترمذي حيث قال هذا حديث غريب. وبشر بن رافع ليس بالقوي في الحديث، وسند هذا الحديث سنده ضعيف، والحديث بلفظ الأمر خالفوهم ضعيف، لكن سند الترمذي بلفظ الجلوس أصله في صحيح مسلم. سند الترمذي حسن لغيره لأن أصله في صحيح مسلم، لكن بغير الأمر فجلس رسول الله، ولكن بلفظ جلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن تيمية رحمه الله: قلت: وقد اختلف العلماء في القيام للجنازة إذا مرت، ومعها يعني القيام معها إذا شيعت، وحديث أحاديث الأمر بذلك كثيرة مستفيضة، ومن اعتقد نسخها أو نسخ القيام للمارة فعمدته حديث علي وحديث عبادة في الحاشية رقم 1. قال المحقق: حديث علي رواه مسلم، ولفظه عن علي رضي الله عنه قال: رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يعني لجنازة فقمنا. يقول علي: رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام أي لجنازة فقمنا، وقعد فقعدنا يعني في الجنازة، وفي لفظ فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قعد، وفي لفظ إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام ثم قعد، قام ثم قعد. وهذا لا يدل على النسخ، وإنما يدل كما قال أغلب العلماء وأكثر الفقهاء يدل على استحباب القيام. وقد يقعد الإنسان إذا لم يكن مشيعا مرات مخالفة لليهود والنصارى، وقد يقعد مخالفة لليهود والنصارى وهو مأجور في هذا القعود، كما أنه مأجور في هذا القيام. حتى ولو كان القيام للكافر، فقد ورد في حديث صحيح رواه الإمام أحمد وغيره أن جنازة كافر مرت ببعض الصحابة فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، تمر بنا جنائز الكفار، هل نقوم لها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم قوموا لها، فإنكم لا تقومون لها، وإنما تقومون تعظيما للذي قبض هذه النفس، أو نحو مما قال صلى الله عليه وسلم. فعلم أن من العلل ومن التعليل للقيام للجنازة تعظيما لله رب العالمين الذي قبض هذه النفس. فالإنسان إذا رأى جنازة ولم يشيعها فله أن يقوم، والقيام في هذا سنة وليس بمنسوخ، بل هو مستحب، وإن قعد فهو مأجور، لأن قعوده مرات أو أحيانا فيه مخالفة لليهود والنصارى. وبالتالي تنتظم الأدلة المتنوعة في مثل هذا المقام الذي يتعين الأخذ بجميع الوجوه إذا لم يكن النسخ متحققا، إذا لم يكن النسخ متحققا. قال رحمه الله: وإن كان القول بهما ممكنا، لأن المشيع يقوم لها حتى توضع عن أعناق الرجال، هذا وجه ثاني في التوفيق بينما ظاهره التعارض. قام النبي صلى الله عليه وسلم ثم قعد. يقول ابن تيمية في ذكر وجه ثاني في الجمع بين القيام والقعود، يقول: وإن كان القول بهما ممكنا. القول بهما أي قول وأي قول؟ القول بالقيام والقول بالقعود. قال: لأن المشيع يقوم لها، هذا عند التشيع، حتى توضع عن أعناق الرجال، حتى تجهز لإدخالها في القبر أو حتى توضع ويشرع في إدخالها في اللحد. فها هنا يمكن أن يكون قائما في هذا الحال كله عند خروجها بعد الصلاة عليها إلى حين ما يؤتى بالجنازة إلى شفير القبر أو عند إدخالها إلى القبر، فحينئذ يمكن للإنسان أن يقعد. وهذا وجه من وجوه تطبيق السنة، هذا وجه من وجوه تطبيق السنة، ولا عتب ولا تثريب ولا نكرة. لأن بعض الناس إذا رأى إنسانا إذا بلغوا بالجنازة إلى شفير القبر أو أوشكوا إلى إدخالها قعد، بعض الناس ينظرون إليه نظرة شذر ويكادون يسطون به وكأن بهم يقولون لماذا تجلس، وكأن الجلوس في مثل هذا المقام يخالف القيام. ما في مخالفة، بل هذا وجه للجمع والتوفيق بين القيام والقعود. إما أن يجمع بالذي ذكرت، وهو أن من كان قائما ليس مشيعا فإنه يقوم مستحب في حقه القيام، وإن قعد فيستحب في حقه القعود مخالفة لليهود والنصارى. والتوجيه الثاني إما أن يقوم طوال تشييعه للجنازة ويقعد حين وصول أو بلوغ الجنازة إلى شفير القبر أو حين إدخالها في اللحد، ولا تعارض، وهو مأجور على الحالين. قال: فهذا الحديث إما أن يقال به جمعا بينه وبين غيره أو نسخا لغيره. وقد علل المخالفة ومن يقول به يضعفه، وذلك لا يقدح في الاستشهاد به والاعتضاد على جنس المخالفة، يعني أن جنس المخالفة بالقعود هذا ما في خلاف، لكن متى يقعد متى يقوم هذا وقع فيه خلاف، لكن جنس القعود هذا ما فيه خلاف على أن فيه مخالفة لليهود والنصارى. هذا مثل ضم يوم التاسع إلى صيام يوم عاشوراء، وهذا كثير. عاشوراء يشاركنا فيه أهل الكتاب لأن الله عز وجل نجى فيه موسى، يصومون يوم عاشوراء، لكن تبقى هذه الأمة لها خصيصة وتميز في مخالفة اليهود والنصارى في صيام يوم عاشوراء، وهو السنة التي تمناها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدركها حيث اخترمته المنية قبل إدراكها. أعني قوله صلى الله عليه وسلم: لئن عشت من قابل لأصومن التاسع. فصيامنا ليس فقط هو إحياء لسنة نبينا التي تمناها ولا يتمنى إلا الأخير والأفضل والأتم والأكمل، بل لأن فيه مخالفة لليهود، لأنهم يصومون عاشوراء منفردا، فسن لنا النبي صلى الله عليه وسلم سنة في ضم التاسع إلى العاشر مع ما في تطبيق هذه السنة من مخالفة اليهود والنصارى. نعم. قال رحمه الله: وقد روى البخاري عن عبد الرحمن بن القاسم أن القاسم كان يمشي بين يدي الجنازة ولا يقوم لها. ويخبر عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كان أهل الجاهلية يقومون لها، يقولون إذا رأوها: كنت في أهلك ما كنت مرتين. فقد استدل من كره القيام بأنه كان من فعل الجاهلية، وليس الغرض هنا الكلام في عين هذه المسألة. قال رحمه الله: وقد روى البخاري عن عبد الرحمن بن القاسم أن القاسم هو محمد بن أبي بكر، القاسم ابن محمد بن أبي بكر الصديق، مر بنا بالأمس في مجلس الأمس، وأنه أحد الفقهاء السبعة. قال: نعم، عن عبد الرحمن بن القاسم أن القاسم كان يمشي بين يدي الجنازة ولا يقوم لها، يمشي بين يدي الجنازة ولا يقوم لها. المشي أثناء تشيع الجنازة، الشافعية يقولون يتقدم في تشيع الجنازة يتقدم الجنازة، والحنفية يقولون يمشي وراء الجنازة، وقول عن الحنابلة يقولون إن كان ماشيا يتقدم الجنازة وإن كان راكبا يمشي وراء الجنازة. هنا ختم هذا قال ليس الغرض هنا الكلام في عين هذه المسألة، لأنها مسألة قد تتعلق بالجانب الفقهي، لكن يقول هنا الجانب المخالفة. كان يمشي القاسم رحمه الله بين يدي الجنازة ولا يقوم لها، ويخبر عن عائشة رضي الله عنها قالت كان أهل الجاهلية يقومون لها. أهل الجاهلية عائشة رضي الله عنها ما كانت تقوم وتتأول، قالت كان أهل الجاهلية يقومون لها، يقولون إذا رأوها، يقوم أهل الجاهلية ويقولون مع هذا القيام اضبط معي كنت في أهلك ما كنت مرتين، كنت في أهلك ما كنت مرتين. أهل الجاهلية تقول أم المؤمنين عائشة إذا رأوا جنازة، إذا شيعوا جنازة ماذا يقولون؟ هنا لفظتان واردتان في صحيح البخاري. اللفظة الأولى كنت في أهلك ما كنت، يخاطب أهل الجاهلية الجنازة يقولون كنت، يعني يخاطبون الميت، كنت في أهلك ما كنت. وفي لفظ أنت، أنت مو كنت، أنت في أهلك أنت. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني كنت يا صاحب الجنازة في أهلك صاحب عز وشرف، وأنت في قبرك صاحب عز وشرف، أو أنت ما أنت على النفي، أنت ما أنت، يعني كنت فينا ما كنت من شرف وعزة نفي، ولا ندري ما أنت في قبرك، ولا ندري ما أنت في قبرك. فكانوا يقومون، ولهذا كرهت أم المؤمنين عائشة القيام. فقد استدل من كره القيام مطلقا أثناء رؤية الجنازة بأنه كان من فعل الجاهلية، لكن خالف أم المؤمنين جمهور الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وبلا ريب أنه عند الترجيح والتحقيق رأي الأكثرين من الصحابة، رأي الأكثرين من الصحابة في القيام والقعود هو المقدم. وقد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع، وهذا مما استدركته أم المؤمنين في على الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فقد استدركت عددا من المسائل وهي فقيها، ولكل مجتهد نصيب، لكن ما اختاره بقية الصحابة من أن القيام مشروع ومسنون ومستحب، ومن أن القعود من فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا مستحب، بل وفيه مخالفة لليهود والنصارى أوجه. ولاحظ للكلمات حين التعامل مع المسائل الراجحات والمرجوحات مع أولئك الأساطين الكبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا ينزلق لسانك سواء كان الإنسان عالما أو داعية أو خطيبا أو من سوقة الناس من أمثالنا، لا ينزلقن لسانه تجاه أولئك الصحابة، بل الترضي والتوقير والتقدير هو شعار ودثار أهل السنة والجماعة في المسائل الراجحة والمرجوحة التي دارت في ميدان أولئك الصحب الكرام حداة قافلة النبوة رضي الله عنهم وأرضاهم، وحشرنا إلى الجنة في زمرتهم. نعم. قال رحمه الله: وأيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. رواه أهل السنن الأربعة. قال: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. رواه أحمد وابن ماجه. وفي رواية لأحمد: والشق لأهل الكتاب، وهو مروي من طرق فيها لين، لكن يصدق بعضها بعضا. قال: وفيه التنبيه على مخالفتنا لأهل الكتاب حتى في وضع الميت في أسفل القبر. نعم. يقول رحمه الله: انتقل بنا إلى قضية القبر، وما أدراك ما القبر، وصفة القبر، وصفة المقبور على أي هيئة يقبر. يقول وأيضا يعني مما نحن مأمورون بمخالفة اليهود والنصارى والكفار والمشركين فيه، يقول المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا، اللحد لنا. واللحد هو شق مع الإمالة، وهذه الإمالة هي السنة، وهي الحفر جهة القبلة لوضع الميت فيه، وأما الشق فهو مجرد حفرة من غير إمالة، حفرة من غير إمالة، ويهال على الميت التراب أو يوضع عليه شيء من البناء. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. رواه أهل السنن الأربعة. واللحد هذا هو السنة في دفن الميت، وأما هذا الشق أو ما يبنى على الموتى هذا ليس من السنة، ليس من السنة، بل السنة واللحد أن يدخل الإنسان كهيئة الشق، يحفر حفرة ثم بعد ذلك يحفر يلحد لحدا لوضع الميت فيه، فراغ في ميمنة القبر لوضع الميت فيه، هذا هو السنة، هذا هو السنة. وطريقة الدفن في البقيع أقرب ما تكون للسنة، طريقة الدفن في البقيع أقرب ما تكون للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قبره الشريف المكرم ألحد له لحدا، ألحد له لحدا صلى الله عليه وسلم، ودفن فيه وأهيل عليه التراب، ولم يرفع التراب فوق قبره إلا بقدر ما خرج من قبره، بقدر شبر. وهذا مستند الإمام الشافعي رحمه الله في أنه لا يرفع القبر إلا بقدر ما يخرج من تراب القبر. أما ما يقع في دنيا المسلمين اليوم وفي قبورهم وفي مجتمعاتهم من المبالغة في رفع القبور وفي وضع الأبنية ووضع اللوحات المنقوشة والمحفورة، وأعظم من هذا مخالفة البناء، بناء القصور والغرف على القبور، فهذا من أنكر المنكرات، والله إنها لمنكرات، وضع القباب والأبنية ووضع الحجارة ووضع أكاليل الزهور، هذا من البدع والضلالات والمخالفات لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: اللحد لنا والشق لغيرنا، أي من غير المسلمين. قال: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. قال: وفي رواية لأحمد: والشق لأهل الكتاب، والشق لأهل الكتاب. شوف أنت قبور اليهود والنصارى وغيرهما يحفرون حفرة وينزلون، ينزلون إيش كمان؟ إيش ينزلون؟ ما ينزلون الميت في كفن، وإنما ينزلونه في تابوت، وهذا أيضا مخالفة على مخالفة. وهذا التابوت كما قال ابن هبيرة رحمه الله، وأنا أنقل عنه بالنص في كتابه اختلاف الأئمة العلماء، يقول ابن هبيرة: واتفقوا على أن الدفن في التابوت لا يستحب، لا يستحب الدفن في التابوت. هذا قول من؟ ما هو قول وهابي ولا محمد بن عبد الوهاب، هذا قول ابن هبيرة ممن سبق محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع. يقول ابن هبيرة: واتفقوا على أن الدفن في التابوت لا يستحب لا للرجال ولا للنساء. الآن ما في إلا دفن في التابوت ومبالغة في التابوت، بل يدفع في بعض التوابيت عشرات الألوف من الجنيهات أو الدولارات أو الريالات أو الدراهم أو اليوروات، يورات، مبالغة. وهذا قد يكون يهوديا أو نصرانيا، وإن كان في مجتمعات المسلمين تاركا للصلاة، إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن ينبغي للمرء أن يقدر الضرورة قدرها، فقد رأيت في بعض بلدان المسلمين مثل المالديف لو دفنوا في غير تابوت لانهارت التربة، لأن البلد ساحلي ويعيشون في وسط المحيط، يعيشون في وسط المحيط، وهذه الجزيرة مهددة بالغرق. ولذلك تبرعت لهم الحكومة اليابانية بصبات مثل الضروس والأسنان لها جزور في الأرض، ألقوا لهم صبات حول جزر المالديف المتعددة، لأن أمواج المحيط تكاد تغرق هذه وتفنيها عن بكرة أبيها. فتبرعت لهم حكومة اليابان بصبات ضخمة لئلا يتعرضوا للغرق. والشاهد أني رأيت مدافنهم يدفنون في أشبه ما يكون بالتابوت، قالوا لأن أجساد الموتى لا تتماسك، والقبور طينية ساحلية، فلعل هذا من باب الضرورة. والله تبارك وتعالى قد قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. لكن أن يكون الإنسان قادر في مجتمعات المسلمين أن يدفن في 3 أثواب بيض، ويجعل له لحدا، ويواريه الثرى من غير تابوت، ثم يؤثر التابوت محبة وعشقا لما يفعله اليهود والنصارى، ففي هذا مخالفتان: مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة دفن المسلمين من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، مع ما في ذلك من مخالفة بالتشبه باليهود والنصارى وغير المسلمين. والله أعلى وأعلم. وفي الموسوعة الفقهية الكويتية، لكن يتثبت من هذا، يتثبت من هذه المعلومة، قالوا: ويكره دفن الميت في تابوت إجماعا. قالوا: يكره دفن الميت في تابوت، وحكوا الإجماع، حكوا الإجماع. فأرجو أن نتنبه يا إخواننا لهذا الأمر ولهذه الحياة البرزخية، ألا نخالف سنة خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم. لا نخالف السنة لا في اللفظ، لأن بعض الناس يخالفون السنة في اللفظ، فماذا يقولون إذا واروا موتاهم الثرى؟ إيش يقولون؟ شيع فلان إلى إلى مثواه الأخير. خطأ خطأ خطأ، انحراف في العقيدة، انحراف في العقيدة، انحراف في العقيدة، لأن مقتضى هذا الكلام قد يؤدي إلى الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. إيش الكفر؟ إيش وجه التكفير هنا؟ لأن قول القائلين مثواه الأخير مقتضاه ولازمه نفي الحياة الآخرة، يعني أن هذا خلاص، هذا هو المستقر. يا أخي، المستقر إما إلى جنة أو نار، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم إنا نعوذ بك من سخطك ومن النار. فلا يصح ولا يحل لك يا مسلم أن تقول شيعناه إلى مثواه الأخير، لأن المثوى الأخير هو الآخرة بما فيها من جنة أو نار. نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من سخطه ومن النار. وللحديث إن شاء الله في هذا بقية، وستأتي أمور كثيرة مهمة وضرورية، لا سيما فيما يتعلق بالنهي والزجر للمسلمين عن أن يتشبهوا بأهل الجاهلية في العصبية. بل وذكر نصا، والله عجيب، ذكر نصا عجيبا فيما يتعلق بالتعصب والعصبية، وللحديث إن شاء الله بقية. نعم، حكى صاحب المغني المحتاج، حكى الإجماع. ارفع صوتك شوي. ها شيخنا، حكى صاحب مغني المحتاج والشربيني الخطيب أنه الإجماع، حكى الإجماع على أنه لا يجوز دفن الميت في التابوت لأنه بدعة، وكذلك في الموسوعة الفقهية. وحكي عن الشافعية إجازته إذا كانت الأرض رخوة أو ندية، ولا تنفذ وصيته عندهم إلا في مثل هذه الحالة. وأهل جزر المالديف شافعية، أقول أهل جزر المالديف شافعية، مع أن بعض الجزر من حولهم مثل سيرلانكا وغيرها يعني كأنهم حنفية. على كل حال، إلا ضرورة، يعني إذا كانت الأرض رخوة لا تتماسك وقد يتحول اللحد إلى أشبه ما يكون بالشق، فعند ذلك قد يدفن الإنسان ضرورة. لكن الوصية للإخوة لا سيما في الذين يعيشون في البلدان الغربية أو البلدان العربية التي فيها عادات أشبه ما تكون بعادات اليهود والنصارى، عليهم أن يبحثوا عن قبور يدفنون فيها المسلمين المؤمنين الموحدين، وأن تكون طريقة الدفن لحد وليست بشق، وألا يدفنوا في تابوت، بل يدفنوا يكفن كفنا ثم بعد ذلك ينزل في التابوت، ثم بعد ذلك يوضع عليه اللبن، ثم يهال عليه التراب إهالة. وليحذروا من رفع القبور، ليحذروا من البناء على القبور، مصيبة من المصائب، خطب عظيم ألم بمقابر المسلمين اليوم على مستوى العالم الإسلامي. رفع ثم بعد ذلك قبة ووضع، والأثرياء يبنون غرف لوكندات وفنادق 5 نجوم و4 نجوم على قدر الملايين التي تملأ جيوبهم. هذا كله من المخالفات. بل ومن المضحكات المبكيات أن إحدى المشاهير المشهورات عندما توفيت أنزل في قبرها، والقبر كان حجرة واسعة، أنزل فيها حتى المكاييج والفساتين والجزم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا بلا ريب أنه يعني مخالفات بعضها فوق بعض. إذا أخرج أحدهم يده ليرى السنة لم يكد يراها. اللهم حينا على القرآن والسنة وتوفنا على القرآن والسنة. نعم.